أم قال لك يمكن يقول لك يقولوا يعني يدلهم خلاص كده ولا بتاعه البشارة ولا بأي، لا يقولون بإيه؟ بأفواههم. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك جراحات اللسان سنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ما جر يعني إن كان واحد يصاب بخبطة سيف يمكن تلتئم، إنما كلمة يمكن ما تقل ما تلتئمش. طب ودي إيه؟ أم قال لك إيه؟ يقول لك إيه؟ احفظ لسانك الذي بين فكيك. طب ما هو لسان دايما بين فكيك. أم قال بإيه؟ بيأكد. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما هم بيقولوا له إيه؟ مش قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ أمطر علينا حجارتنا من أول. مش قالوا كده؟ ولا ما قالوش؟ ما قالوا فأتنا بما تعدنا، ما تجيب لنا العذاب اللي أنت بتقول عليه ده قريب. يستعجلوا ولا لأ؟ لا يستعجلون إلا وهم في يقين من إنه مش حقيقي، لأن الإنسان لا يستعجل العذاب، ولكن هو بده يبطى عنه العذاب، إنما بيستعجله ده دليل على إنه إيه؟ مش مؤمن به. طيب نقول لهم هو أنتوا فاهمين لما ربنا يقول لكم هنعمل كذا يعني يجيبها لكم دلوقتي؟ أنتوا فاهمين الأيام عندكم إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه؟ تعدون. ليه؟ قال لك لأن اليوم زمن، والزمن يسع أحداثا ولا يستطيع أن يسع أكثر من خلقه في الأحداث. ده عندكم، إنما اليوم عند ربنا يسع أحداث كتير كألف سنة من بتوعكم، كألف سنة من بتوعكم عند ربك. عندكم أنتم اليوم له كذا 24 ساعة مثلا، ده إيه؟ عشان يا دوب يسع أحداث قد كده. لكن اليوم عند ربنا كألف سنة من عدد كنتم. ليه؟ لأن الله لا يزاول الأشياء بعلاج ولكن يزاولها بكن. فانظر ما تحتمله ألف سنة من كن. إيه تتفلم؟ يبقى وإن يوما عند ربك ما تقولش ده هو وعدنا وحيجلنا دلوقتي حيجلنا بكرة، لا، ده أصل اليوم عند ربنا إيه؟ كتير قوي. ده الله قال لموسى لما قال ربنا اطمس على وجد على قلوبهم فلا مش قال على قوم فرعون كده، ربنا قال له قد اجيبت دعوتكما. قالوا في اجيبت دعوتكما دي قعدوا 40 سنة على ما جت الحاسة بتاعت العصا. يبقى انت بتستعجل ليه؟ ده اصل اليوم عند ربنا ده ايه؟ حاجة طويلة قوي. ليه؟ لان اليوم ظرف لاحداثك وتتسع لحجه وكمية، انما عند ربنا لا، لانه ما فيش له علاج، ده بيزاولها بايه؟ بكل. فيعمل العمليه دي تاخد منك انت دقيقه ولا نص ساعه. شوف كم عمليه تعملها في في 24 ساعه، ربنا يعملها ازاي؟ في كل. يبقى لما تيجي بقى للعمل يوم يبقى كان الف سنه فيها كنت، يبقى المساله قد ايه كده؟ ما شاء الله. وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هناك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره إيه؟ ألف سنة مما إيه؟ وفي آية ثانية يقول إيه؟ تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. ليه؟ لأن أنتم الزمن عندكم بقى معطل، بس أنتم من الهول اللي أنتم بتشايفينه صاحب الهول يستطيل القصير، وصاحب النعيم يعمل ايه في يستقصر الطويل، لان انتوا هيبقى ماما اكنها ايه؟ اكنها 50,000 سنة. ولذلك مش هيجوا يتمنوا الانصراف ولو الى النار من ايه دي؟ من الهول ومن الزمن. يبقى بقى حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفزان. فلما يكون كده، ولذلك قال لك لم يطل ليلي، ما طالش ليلي ولكن لم أنم، فخيل إلي أن الليل إيه؟ طويل. خلاص. طب واللي بيقول إيه؟ ولذلك يجي واحد تاني يقول لك ده النهار ده الليل مع الأحباب يبقى إيه؟ لحظة. يبقى مع إيه؟ لحظة.